الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في درسنا السابق إذا جمع صفقتين دفعة واحدة، إذا جمع بين بيع وكتابة، أو جمع بين بيع وصرف، أو جمع بين بيع وإجارة، أو جمع بين بيع وخلع، أو بين بيع ونكاح، ذكر المؤلف رحمه الله أنها تصح جميعا إلا ما كان بين بيع وكتابة، وبين العلة بذلك، لأن الكتابة يبيع العبد على نفسه، وإذا باع وهو لا يزال رقيقا ما بقي عليه درهم، ويستطيع أن يعجز نفسه في أي لحظة، يعني يقول لا أريد العتق وإنما أريد أن أستمر مع سيدي، وأريد أن أستمر مع من أنا في ملكه ولا أريد العتق، فهو رقيق ما بقي عليه درهم. فإذا جمع بين بيع وكتابة فكأنه باع ما له لماله. أما لو جمع بين بيع وصرف ومثل له، وبين بيع وإجارة، أبيعك هذه الأرض وأجرك الدار الفلانية، بين بيع وخلع، تقول المرأة بعني الدار الفلانية وأريد أن أخلع نفسي بكذا، أو بين بيع ونكاح، بعني الدار الفلانية ومهرا لأختك أو لبنتك كذا، فهذا كله جائز. وأما الذي لا يجوز فهو الجمع بين البيع والكتابة، لأنه باع ملكه لملكه. ثم يبين لنا بعد ذلك أن على المسلم ألا يبيع على بيع أخيه، ولا يشتري على شرائه، لما في ذلك من إيجاد التنافر والتشاحن والإضرار بالمسلمين. فإذا باع المسلم فليس لأحد أن يعترض، وإذا اشترى فليس لأحد أن يعترض، ويبطل إذا حصل محاولة في ذلك. وأما يقول المؤلف رحمه الله ولا يسوم على سومه، لا يسوم على سومه، وهذا لا يبطل بل منهي عنه. ومعنى البيع على بيعه أن يأتي إنسان ويكون عنده سيارة ويقول هذه السيارة سأبيعها 10,000، يشتريها منه شخص 10,000، ويكون عنده وقت للخيار، فيأتي أحد الناس فيقول أنا عندي أحسن منها 9، أنا أبيعك أحسن منها 9، فهذا يعتبر بيع على البيع. والشراء على الشراء كأن يكون عند الإنسان سيارة مثلا فيبيعها 10 ويجعل وقتا للخيار، فيأتي إنسان ويقول أنا أشتريها منك 11، أنا أشتريها منك 15، فهذا شراء على الشراء. فالبيع على البيع أنا بعتك هذا الكتاب 50 ريال، فشاهده معك وعندنا وقت للخيار، شاهده معك شخص فقال بكم اشتريت، قلت اشتريته 50، قال انا عندي مثل الكتاب هذا ونفس الكتاب ونفس الطبعة 40 ريال اجيبه لك. فاذا قال لك هذا الكلام تذهب وتفسخ العقد الذي تم بيني وبينك، هذا فيه ضرر او لا؟ فيه ضرر، هذا بيع على البيع. او شراء على الشراء، بعت عليك هذا الكتاب ب50 ريال، وجعلت لي الخيار إلى مثلا العصر أو المغرب. علم شخص وقال بكم بعته؟ قلت بعته ب50. قال أنا أشتري منك ب60، أنا أشتري منك ب70، ألغي البيعة وأنا أشتري منك بأكثر. فهذا العمل لا يجوز، البيع على البيع والشراء على الشراء لما فيه من الإضرار. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلق رحمه الله تعالى ويحرم. لحظة طبعا. نعم. ويحرم بيعه. لحظة طبعا. عندنا ولا ولا يبيع عبد مسلم لكافر، صفحة 375. عبد مسلم لكافر. نعم. ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. نعم. لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار. نعم. فمنئ من ابتدائه. نعم. فإن كان يعتق عليه بالشراء صح. فإن كان يعتق عليه، أي يعتق على الكافر، كان يكون عليه كفارة مثلا، فلا حرج في ذلك. نعم. لأنه وسيلة إلى حريته، وإن أسلم قن في يده أي يد كافر أو عند مستريه منه ثم رده لنهب عيب أجبر على إزالة ملكه. أسلم القن عند الكافر أجبر على إزالة الملك، أو أسلم عند مسلم ثم رده بالعيب الذي وجده، فعلى صاحبه كافر أن يتخلص منه ببيع أو هبة أو غير ذلك. نعم. أجبر على إزالة ملكه عنه بنهب بيع أو هبة أو عتق، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. ولا تكفي مكاتبته، ولا تكفي مكاتبته لأنه قد يرجع إلى الرق. نعم. لأنها لا تزيل ملك سيدهم عنه ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علقه عنه. وإن جمع هذا ما وقفنا عليه، عقد بين بيع وكتابة، إن جمع في عقد واحد بين بيع وكتابة، بين بيع وإجارة، بين بيع وصرف، بين بيع وعقد نكاح أو خلع. نعم. وإن جمع بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد، بعوض واحد، هذا العمل لا يصح لأنه يكون قد باع ملكه لملكه. نعم. صفقة واحدة أو جمع بين، صفقة يعني دفعة واحدة، أو جمع بين بيع وصرف أو بين بيع وصرف. نعم. أو إجارة أو هذا الدينار، هذا الدينار بثوب وخمسة دراهم. نعم. أو خلع أو نكاح بعوض واحد صح. جمع بين بيع وإجارة، جمع بين بيع وخلع، جمع بين بيع ونكاح، مثلنا لها. نعم. صح البيع وما جمع إليه، صح البيع وما جمع إليه من إجارة، من عقد، من خلع، من نكاح، من صرف، إلا البيع والكتابة فلا يصح لأنه يكون قد باع ملكه لملكه. نعم. في غير الكتابة فيبطل البيع. نعم. لأنه باع ماله لماله، لأنه باع ماله لماله. نعم. وتصح هي ما دام مكاتبا فهو مال، وأيضا باع عليه أرضه أو سيارته، باع المال للمال. نعم. وتصح هي لأن البطلان وجد في البيع فاختص به. نعم. ويقصد العوض عليهما، أي على البيع وما جمع إليه بالقيم، يعني الكتابة تستمر وأما البيع فيلغى. ويقسط الثمن، يعني لو قال أبيعك هذا أكاتبك بي أكاتبك وأعطيك هذه وأبيعك هذه الأرض ب5000، نقول صحة الكتابة دون البيع. طيب كم نقدر للكتابة؟ نقدر للكتابة 3000 ريال، ونقدر للأرض 2000 ريال، فصحت للكتابة وبطلت في بيع الأرض. نعم. ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم. ويحرم بيعه على بيع أخيه لما في ذلك من الإضرار. وقلنا أن يبيعه سيارة ب10000، فيأتي إنسان ويقول أنا أعطيك أحسن منها ب9، أو شراءه على شرائه، أن يشتري منه السيارة ب10000 ريال، فيأتي إنسان ويقول أنا أشتريها منك ب11000، ولأجل أن يلغي تلك الصفقة أو يفسد ما بينكما من عقد، فهذا لا يجوز. نعم. أي البيع وما جمع. ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم كأن يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك. ما معنى بيعه على بيع أخيه؟ يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك أحسن منها أو مثلها ب9، هذا بيع على البيع. وشراء على الشراء، كأن يقول لمن اشترى سلعة ب9 أنا أشتريها، أو لمن باع سلعة ب9 أنا أشتريها ب10. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبي أحدكم على بيع بعد. لا يبي بعدكم على بيع بعد. نعم. ويحرم أيضا شراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة ب9 عندي فيها 10، أنا أعطيك 10 وبايع ب9، ويقول افسخ البيع وأنا بشتريها منك ب10، هذا العمل لا يجوز. نعم. لأنه في معنى البيع المنهي عنه. نعم. ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين. ومحل ذلك إذا وقع زمن الخيارين، يعني خيار المجلس أو خيار الشخص، إذا وقع وقت الخيار، لأنه قبل وقت الخيار، ما دام وقت الخيار موجود من حق أي منهما أن يفسخ. المشتري من حقه أن يفسخ إذا وجد أقل، والبائع من حقه أن يفسخ إذا وجد من يشتريها بأكثر. فإذا وقع هذا الكلام زمن الخيارين فإنه لا يجوز. نعم. ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه. ليفسخ من قيل له هذا الكلام، سواء كان البائع إذا أعطي أكثر أو المشتري إذا وجد بأقل، ليفسخ وليعقد معه، يعني القائل قاله لمن يملك الفسخ ليفسخ وليعقد معه. نعم. وكذا صومه على صومه بعد الردى صريحا لا بعد رد. صومه بكم هذا الكتاب؟ أقول سأبيعه عليك مثلا، أو بعني هذا الكتاب أقول ب10، يقول إذن سأفكر إلى العصر. هو ما اشترى، لكن في مجال للتفكير مساومة. ما تم في المسألة الأولى تم البيع، بعته عليك ب10، فجاء وقال أنا أشتريه ب11، اشتريته منك ب10، فجاء وقال أعطيك مثله ب9، تم البيع. لكن لا، الآن ما تم البيع، مساومة فقط، والبيع سيأتي تبعا لذلك. لكن إذا وجد هذا الكلام أثناء المساومة سوف تلغى تلك المساومة. نعم. ويبطل العقد فيهما، أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه. إذا تحققنا أنه باع على بيع أخيه أو اشترى على شرائه، يعني نزل من القيمة أو زاد عليها ليفسخ العقد، فإن الصفقة التي أجريت بعد ذلك باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعه على بيع أخيه وعن شرائه على شرائه. نعم. ويصح في الصوم على صومه. ويصح، لأن البيع ما تم، يصح لكن يعتبر عاتل. نعم. والإجارة كالبيع في ذلك. والإجارة كالبيع في ذلك، الإجارة على الإجارة كالبيع في ذلك، بمعنى لو أن إنسانا استأجر شقة ب10,000 ريال وعلمت بأنه استأجرها والوقت وقت خيار، أقول أنا عندي أحسن منها ب9. المسألة الثانية، لو علمت أن شخصا أجر الشقة ب10,000 ريال أقول أنا أستأجرها منك ب11,000 ريال. فهذا سواء كان زيادة يعني تأتي للمستأجر وتدفع وتعطيه أقل، أو تأتي للمؤجر وتعطيه أكثر، فالإجارة كالبيع على البيع تماما بتمام. نعم. ويحرم بيع حاضر لباب. ويحرم بيع حاضر لباب، يعني إنسان جاء من البادية معه بضاعة يريد أن يبيعها والناس بحاجة، فيأتي وشخص من أهل الحاضرة يقول دعها عندي وأنا أتحكم في البيع، فبدل ما تبيعها أنت ب10 أنا سأبيعها عليهم ب50، أنا عندي مستودع، عندي محل، عندي حوش للأغنام، عندي زريبة وكذا للبقر، عندي كذا، سأتركها عندي وقت وأبيعها على حسب ما أريد. فهذا العمل لا يجوز، لأن الإنسان، لأن البائع ترك ليبيع وهو جاء من البادية أو جاء من بلدته أو من قريته ليبيع ويعود، وقولك له هذا لأني سأبيعها لك بالتدريج فيه إضرار بالمستهلكين، إضرار لمن أراد أن يستفيد من هذه السلعة، لمن يستفيد من هذه الأغنام، لمن يستفيد من الحبوب، لمن يستفيد من الإبل إلى آخره، فدعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. ويبطل إن قدم ليبيع سلعته بسير يومها جاهلا بسيرها. يبطل يعني أن الإنسان يبيع الحاضر للبادي، يبطل إذا كان البادي يعني اللي جاي من البادية أراد أن يبيع السلعة بيوم بسعر يومها، لا يمكن أن مثلا أن يبخس حقه أو يغلب، لا، يريد أن يبيعها في السوق بسعر يومها، فأتيت أنت وقلت لا دعها عندي يومين ثلاثة يرتفع السعر ويأتي من أراد أن يشتري وأعرضه على فلان وفلان، فهذا فيه إضرار بالعامة بعامة الناس، فهو قد جاء ليبيعها بسعر يومها وينصرف. نعم. جاهلا بسعر يومها وقصده الحاضر وبالناس حاجة، الناس يحتاجون إلى هذه الأغنام، يحتاجون إلى هذه الحبوب، يحتاجون إلى هذه الفواكه، يحتاجون إلى هذه الخضار، يحتاجون إلى هذه اللباس، وأنت أتيت فجعلت سياجا لأجل ألا يبيع إلا بسعر مرتفع لا يجوز. نعم. وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها، ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل وكذا حال لم يقبض واعتاد عن ثمنه مالا ما لا يباع به نسيئة كثمن بر اعتاد عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجز. يقول ومن باع ربويا بنسيئة، أنا بعت عليه 20 صاع أو 20 كيلو من البر على أن يدفع لي ثمنها بعد شهر، هذا ربوي باعه بقيمة مؤجلة واعتاض عنه ما لا يباع به نسيئة، بدل أن يعطيه 20 ريال قيمة باع ربويا بنسيئة، باع 20 كيلو من البر ب20 ريال يدفعها بعد شهر، واعتاض عن 20 ريال ما لا يباع به نسيئة، يعني قال له بدل ما أعطيك 20 ريال بعد شهر أبعطيك 10 كيلو بر الآن، أبعطيك 15 كيلو بر من الآن، هذا لا يجوز، لأنه عبارة باع بالتفاضل بينهم، باع برا ببر وفيه تفاضل بين البيعتين. أعد العبارة. ومن باع ربويا يعني من الأشياء الربوية مثل البر، مثل الشعير، مثل الزبيب، يعني الأشياء البرية المعروفة. باع ربويا بنسيئة، يعني ثمن مؤجل، ما هو ثمن حاضر، بثمن مؤجل. واعتاض، ما اعتاض 20 ريال، اعتاض عن المبلغ ما لا يباع به نسيئة، يعني بر، فهذا لا يجوز لأنه عبارة باع برا ببر. نعم. ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل، بنسيئة بمعنى مؤجل. نعم. وكذا حال لم يقبل، وكذا حال يعني قال أبيع عليك 20 كيلو ب20 ريال لكن ما قبض 20. لو يعني نلاحظ المسألة يا إخوان، تفصيل المؤلف رحمه الله، باع ربويا بنسيئة يعني باع بثمن مؤجل، واعتاض عن الثمن المؤجل ما لا يباع به نسيئة، قلنا لا يجوز لأن هذه مسألة ربوية. مسألة ثانية، باع ربويا نسيئة أو مؤجل لكن ما قبضه، بمعنى أنه باع عليه 20 كيلو بر ب20 ريال لكن ما قبضها، بعد ساعة أو ساعتين قال بدل ما أعطيك 20 ريال أبعطيك 15 كيلو بر عن 20. فهذه المسألة لا يجوز. المسألة الأولى، باع ربويا بنسيئة واعتاض عنه ما لا يباع به نسيئة، يعني اعتاض عن ثمن البر ببر آخر ولا يجوز نسيئة. المسألة الثانية، باعه حال لكن ما قبض، واعتاض عن المبلغ الذي لم يقبضه ببر، فهذا لا يجوز. أما لو باعه 20 كيلو ب20 ريال واستلم 20 وأراد بعد ذلك أن يشتري منه شيئا آخر، من حقه أن يشتري أي شيء لأن البيع انتهت واستلم قيمته. واضح الآن الفرق؟ عندي يا إخوان ثلاث مسائل لازم أن نكون على علم بها. المسألة الأولى، باع ربويا بنسيئة، باع 50 كيلو بر ب50 ريال بعد شهر، ما هو الآن، بعد شهر، ثم اعتاض عن 50 ريال هذه اللي بعد شهر ب40 كيلو بر أو 30 كيلو بر، فهذا لا يجوز لأنه ربا، كأنه باع 30 كيلو ب40 كيلو أو 30 كيلو ب50 كيلو وبينهم مسافة المدة، فهذا لا يجوز. طيب، مسألة ثانية، باع ربويا بثمن حال ب50 ريال وليست مؤجلة، يعني تعطيني يا العصر اليوم، ليست مؤجلة وإنما حال اليوم تدفع، ولم يدفع المبلغ وإنما اعتاض عنه بعوض ربوي، كان يكون بدل ما يعطيه 20 ريال الحالة أو 50 ريال الحالة أعطاه 15 كيلو أو 20 كيلو، نقول لا يجوز لأن هذا ربا. وسيأتينا باب كامل اسمه باب الربا والصرف، باب الربا والصرف. المسألة الثالثة التي تجوز، باع ربويا بثمن حال واستلم، باع البر بالثمن ب50 ريال واستلمها، وضعها في جيبه، إذا وضعها في جيبه من حقه أن يشتري بها أي سلعة شاء، لأنه لا علاقة للصفقة الثانية بالصفقة الأولى لأنه قد استلم القيمة ولا علاقة له بها. نعم. واعتاد عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، كثمن بر اعتاد عنه برا، كثمن بر اعتاض عنه بر، ولا لو قال له بر 50 كيلو ب50 ريال على أن تدفعها لي بعد شهر، بعد شهر أعطوا 50 ريال، قلنا لا حرج في ذلك، لكن ما أعطوا 50 ريال، أعطوا برد. نعم. أو غيره من المكيلات لم يجز. نعم. لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي. لأنه ذريعة لبيع بر ببر، لبيع شعير بشعير. نعم. وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء، أو لم يسلمها إليه لكن قاصه، جاز. وإن اشترى، أعيد العبارة، وإن اشترى من المشتري طعاما، اشترى من المشتري طعاما وسلمه دراهم، قال هذا قيمة الطعام، ثم اللي استلم الدراهم أعادها لصاحبها قال هذا قيمة ما في ذمتي لك، فلا حرج في ذلك. وإن اشترى من المشتري طعاما، يعني أنا بعت عليه بر على أن يدفع لي الثمن بعد شهر، ثم اشتريت منه طعاما وسلمته الدراهم وقبضها وأعطاني إياها بعد فترة ثمنا لما في ذمته، فلا حرج في ذلك. أعد العبارة. وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء، أو لم يسلم، أخذها منه وفاء لما في ذمته، يعني الأول باع نسيئة والثمن بعد شهر، ثم صاحب المبلغ الدائن اشترى من ذاك بضاعة وأعطاه قيمتها، ثم الذي استلم القيمة أعادها للأول، فلا حرج في ذلك. نعم. ثم أخذها منه وفاء، لما في ذمته. نعم. أو لم يسلمها إليه لكن قاصه، جاز. أو لم يسلمها إليه لكن قاصه، قال أنا أريد منك 20 ريال وأنت تريد مني 30 ريال، يبقى لك 10، أنا أريد منك 20 وأنت تريد 20، إذن انتهينا. نعم. مقاصة. نعم. أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض، لا بالعكس لم يجز. نعم. لأنه ذريئة إلى الربا ليبيع علفا بخمس. وين اشترى؟ وين اشترى من المشتري؟ وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء، أو لم يسلمها إليه لكن قاصه، جاز. نعم. لكن قاصه يعني مقاصة، جاز. أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض. أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض، لا بالعكس لم يجوز. بمعنى لو بعت على إنسان، وهذا اللي يعمل مع الأسف يعمله كثير من الناس، وهذا جاء، لو بعت على إنسان سيارة ب50,000 ريال على أن يدفع لي قيمتها أقساط، كل شهر يدفع لي كذا كذا، بعتها علي ب50 ريال ب50,000 على أن يدفع لي قيمتها أقساط لمدة سنتين، أصبحت السيارة في ملك المشتري، نفس السيارة باعها المشتري على البائع ب40,000 ريال وأخذ المبلغ وخرج، فكأنه أخذ منه 40,000 ب50,000. واضح الصورة أو لا؟ الآن هذه الطريقة التي يعملها كثير من الناس، وهي لا تصح. اشترى سيارة ب50,000 ريال مقسطة نسيئة على أقساط شهرية، قيمة كل قسط 1,000 ريال أو 2,000 ريال في الشهر، اشتراها من المعرض ب50,000 ريال، كتب العقد ووقعت الأوراق، الكمبيالات اللي يسمونها كمبيالات، بعدين لما انتهينا من العملية هذه المشتري قال للبائع اشترها مني نقدا، فاشتراها منه ب40,000 ريال نقدا، باعها عليه. سيارة لم تتحرك من مكانها، وإنما غاية ما في الأمر صاحب المعرض فتح الصندوق وأعطى الرجل 40,000 ريال وقيد عليه كم؟ 50,000 ريال. فكأنه باع 40,000 ب50,000 مؤجلة، فهذا هو الربا. أعد العبارة. أو اشترى شيئا، لكن لو مسألة ثانية، لو أنا اشتريت السيارة ب50,000 مقسطة ثم بعتها على زيد من الناس ب40,000 حالة، فهذا الذي اشتراها ب40 حالة لو باعها على الأول بفرق زائد ناقص لا حرج في ذلك، وإنما المنهي عنه أن يبيع المشتري على البائع نقدا ما اشتراه منه نسيئة. أعد العبارة. أو اشترى شيئا ولو غير ربوي، ولو غير ربوي يعني مثل سيارة، سيارة ما هي ربوية، نقدا بدون ما باع به نسيئة، اشتراه نقدا بأقل من المبلغ الذي باعه به مؤجل، وهو الذي يعمل الآن. نعم.